بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو اليوم الثالث من القعدة لعام 33 و400 وألف، وعنوان الآن حفظ عقيدة أهل الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف، قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في كل زمان وفي كل مكان من يقوم بهذه القضية ويؤدي عليكم السلام، يؤدي رسالة الرسول في الناس. فقال: ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف، قائم لله بحقه وناصح لدينه. فالله سبحانه وتعالى قد أقام أهل العلم في كل زمان ومكان يبلغون عن الله رسالته. ولذا قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يبصرون الناس بكتاب الله، يحيون بكتاب الله الموتى. يقول: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. يقول: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ثم قال: يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث، أي في كل زمان وفي كل مكان قد جعل الله عالم من العلماء يقوم للناس بالاعتقاد الصحيح، يعلم الناس اعتقاد أهل الحديث. وإذا الآن عقيدة السلف عقيدة من هي؟ عقيدة أهل الحديث، حتى أن بعضهم سماها باعتقاد أهل الحديث. فقال هنا: وناصح لدينه فيها، يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله، أي على طريقة ما جاء في كتاب الله تعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته، ويجتهد في تصنيفه. تجد المصنفات والمؤلفات والدروس في كل زمان ومكان. ولذا الآن حاجتنا إلى التصنيف هل هي متوقفة؟ الجواب لا، حاجتنا إلى التصنيف والتأليف والتحرير وتبسيط العلم باقية إلى يوم القيامة. فعلى أهل العلم أن يبقوا أن يقوموا بهذا الشيء. ولذا قد يأتي الإنسان لا يستطيع أن يأتي بجديد في التصنيف، لكنه يهذب ويرتب ويقدم القضية العلمية بأسلوب عصري يفهم الناس. مثل الآن لما صارت قضية المخططات تعين الناس على الفهم. قال: ويجتهد في تصنيفه ويتعب نفسه في تهذيبه. هذا السيد قطب ذكر في كتاب في ظلال القرآن في سورة المزمل هذه الآيات، كيف أن الله سبحانه وتعالى حث على القرآن وحث على قيام الليل، وأن الإنسان لما يعمل بهذا الشيء ويتعب نفسه يعيش متعبا لكنه يعيش عظيما ويموت عظيما. سورة المزمل، مطلع سورة المزمل. ولذلك الشيخ ابن باز اقتبس منها كلاما، وصار الكلام ينسب إلى الشيخ ابن باز لما قال: العيش في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. هو نفس المعنى لكنه ساقه بطريقة جيدة. فقال هنا المصنف، قال ماذا؟ قال: ويجتهد في تصنيفه ويتعب نفسه في تهذيبه. للأسف بعض طلاب العلم يعني حينما يصير طالب علم يريد ما لا يصنع، يريد من العلم أن يخدمه العلم، خلاص لبس الثوب على السنة وأطلق اللحية وأراد الناس أن تخدمه، وأراد أصحاب الأموال أن يوفروا أموالهم إليه، وأراد من أهله أن يهيئ له أن يصبح شيخ ولا يمس شيء، وهكذا. الإنسان لابد أن يبذل الحق. يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالإنسان يخلص لربه ومولاه، ثم يعني الإنسان يجد في هذا غاية الجد. ويتعب نفسه في تهذيبه، التهذيب والتحرير والبيان والتبسيط، رغبة منه إحياء سنة. فهذه قضية مهمة، ترجعنا إلى قول البخاري لما قال: أفضل المسلمين في المسلمين من أحيا سنة قد أميتت. يقول: فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم أقل الناس. وأيضا قال: فأنتم خير الناس. وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما، يعني دائما يفتح مجالس السنة ومقارئ السنة من أجل أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من محبته، كما أن البخاري بوب في كتابه العظيم الجامع الصحيح في كتاب الإيمان باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ثم ساق في هذا حديث أبي هريرة: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وساقه من حديث أنس بن مالك من طريقين، من طريق عبد العزيز بن صهيب ومن طريق شعب عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ثلث بحديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهكذا يعني هذا يعمل، يعني الله سبحانه وتعالى قد أقام على الناس حججا من أهل العلم وخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، صنف المصنفات ورتبوا الكتب من أجل ماذا؟ من أجل نصرة سنة النبي، ومن أجل إطرائها ومدحها، وأنها رايتها تبقى مشرعة مرفوعة، وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين بهما. يعني شوف الذي يتمسك بالسنة لما يكون لوحده أحيانا يشعر بالغربة، فأنت لما تأتي وتفتح هذه المجالس وتنشر هذه السنن تكون معينا لأولئك المتمسكين حتى لا يكونوا في محل غربة، على أسماع المتمسكين بهما من أهل ملته أو لزجر غال في بدعته. وأيضا إحياء السنن أعظم شيء أمام ماذا؟ أعظم شيء في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له إحياء سنته. وبوب القاضي عياض في كتاب الشفاء في هذا بابا نفيسا في قضية محبته، وذكر أن من محبته إحياء سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها. قال: أو لزجر غال في بدعته. فأعظم ما تزجر أهل البدع أن ترميهم بالسنن، فهذه تأتي عليهم أشد من النبال في صدورهم. أو مستغرق يدعو إلى ضلالة، أو كذاك أصحاب الضلالة اللي قد استغرقوا بالضلالة، أيضا أعظم رد على هؤلاء إحياء السنن ونشر السنن. ولذا يقول ابن القيم: يقول تبليغ السنن إلى الناس أشد من تبليغ السهام إلى صدور العدو. قال: لأن تبليغ السهام يستطيعه كل واحد، أما تبليغ السنن فلا يستطيعه إلا المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، في صدور العدو. أو مستغرق يدعو إلى ضلالته، أو مفتتن بجهالته لقلة بصيرته. يعني بعض الناس والعياذ بالله يفتتن، وبعضهم يصاب بالغرور، وبعضهم حينما يصبح الأول في البكالوريوس أو في الماجستير أو في الدكتوراه يغتر. وحينما تقول: أنا التقيت بأحد طلاب العلم عمره أكثر من 60 عام، قلت له: هل تدرس؟ قال: أعوذ بالله، أنا أدرس؟ قال: أنا مؤلفات يقرأها الملايين، فكيف يدرس؟ يستنكف من أن يجلس للتدريس. وحينما حدثت أحد الأشخاص قلت له: لماذا لا تدرس وتنشر العلم وتبين للناس؟ قال: أنا قد أديت شكر هذه النعم. والشافعي رحمه الله قال في الرسالة: بدأ الرسالة النفيسة، كتاب الرسالة كتاب يقرأ ويحفظ ويعاد إليه. يقول في الرسالة: الحمد لله الذي يعني تبتدأ الرسالة في أول آية من سورة الأنعام: الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال: والحمد لله الذي لا يتأتى حمده إلا بنعمة تتجدد توجب على مؤدي شكر النعمة نعمة جديدة. حتى لما تقول الحمد لله تشرب الماء الآن وتقول الحمد لله على هذه النعمة، فهذه نعمة تتجدد عليك. حمدك لربك نعمة أن وفقك الله للحمد. فالإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكر النعمة. ولذا طالب العلم في كل زمان وفي كل مكان يجد ويبذل في نشر السنن وفي إحياء السنن، فهذا من النفقة التي أفضل نفقة على وجه الأرض. ثم قال: بذل المؤلف جهده للتصنيف. شوف الآن هذه من المحقق، بذل المؤلف جهده من التصنيف، لأن هذا المحقق وضعها كعنوان، ونحن نرى أن المحقق لا يضع شيئا في المتن، إذا أراد أن يضع في الهامش ويشير إلى هذا الأمر، لأن يأتي صاحب طبعة جديدة يحذف الأقوال، سيظن الناس أن هذا من كلام من؟ من كلام المؤلف، وهذا هو من كلام المحقق. فقال المؤلف: قال: فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله. يعني هذا السبب هو الذي جعل المؤلف ينصر عقيدة أصحاب الحديث، حتى يحيي السنن وحتى يرد على أهل البدع. وهذا البيان عملي لمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أولئك الشابين اللذين في المعركة، في معركة بدر، لما كان عبد الرحمن بن عوف نظر عن يمينه ونظر عن شماله ليبحث عن أقوياء يستعصم بهم من بعد الله تعالى، فرأى شاب صغير وشاب صغير، ثم سأله يا عم أين أبو جهل؟ قال ما لا تصنع أبو جهل؟ قال سمعت أنه قد سب النبي وأريد أن أثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الآخر وهكذا. فهذا ترجمه ترجمة عملية. علي بن أبي طالب لما ترجم محبته للنبي فدى النبي بنفسه حينما بات في فراشه. أبو دجان في معركة أحد لما جعل ظهره مكان يعني يصد بها النبال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلاح الدين أيوب لما سمع بأرناط حينما اعتدى على الحجاج وقاله أين محمدكم، وحينما لقيه قال هذه عن محمد اللهم صل على سيدنا. وهكذا. فهي القضية تحتاج إلى ترجمة عملية. فالمؤلف هنا حينما بذل الجهد وبذل الوسع في التأليف والتصنيف والترتيب من أجل إحياء هدي النبوة، فقال فأفرغت في ذلك جهدي. شوف الجهد، الإنسان يبذل جهده حتى يصل إلى الصواب. وتجد الآن بعض الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد مثال للرجل الذي بذل الجهد، ألف كتاب اسمه حراسة الفضيلة يتحدث عن الحجاب، يقول قرأت 200 كتاب حتى كتبت هذا الكتاب، بل جميع مؤلفات. انظر إلى كتابه السبحة، لديه بحث عن السبحة، كم كتابا قرأ وعلى أي قضية طلع. له كتاب اسمه تصحيح الدعاء، انظر ماذا صنع وماذا قرأ وماذا كتب. سيده يقرأ كأنه يجمع جميع ما يستطيع جمعه ويقرأه حتى يتوصل إلى هذا الشيء. حافظ بن حجر لما شرح صحيح البخاري 1741 مصدر بقي فيها 19 سنة. وهكذا قال فأفرقت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي. وعلماء غير هؤلاء الطبري حينما كتب التفسير وحينما كتب التاريخ وقال لطلابه هل تنشطون أن نجمع تفسيرا، قال له كم في كم صحيفة؟ قال في قرابة 30,000 صحيفة. قال له يذهب عمر الإنسان ولا يستطيع. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قد ذهبت الهمم. فشرع بنفسه فألف هذا السفر العظيم. فيقول هنا المؤلف 1471 مصدر استخدمها الحافظ بن حجر في كتابه النفيس فتح الباري. يقول فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي. وهذا شوف الإنسان يعني لو ذرة من الذرات أحقق، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني أي تعب تتعبه وتبذله فإنه غير ذاهب، إنما هو مدخر لك عند الله تعالى. تبقى النية، أنت حتى إذا لم تكمل العمل ونويت هذه النية يعطيك الله على نيتك. معاذ بن جبل قال لابنه، قاله يا بني أوصيك باثنين، أوصيك بالصلاة فإنها خير الأعمال. وهذا أخذه من رسول الله حينما قال النبي استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمعاذ قال لابنه المؤمن بين حسنتين، قاله أوصيك بالصلاة يا بني وأوصيك بالنية، فإن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية ما عمله الإنسان من حسنات وحسنة مستقبلة، يعني هي النيات التي ينهى. فأنت تنوي أنك تؤلف تفسيرا وتقول أقرأ جميع الكتب وأقرأ كذا وأقرأ وتنوي، حتى لو اقتربتك المنية قبل إكمال القراءة وقبل التأليف فإن الله يعطيك على ماذا؟ على هذه النية الحسنة. ولذلك الشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما، يبقى عمله مستمرا لأنه أراد نصرة الدين وإحياء الدين. فقال هنا فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله. شوف الإنسان لا يرجو، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في من هذه الآية؟ في أبي بكر الصديق لما كان يشتري الضعفاء من العبيد يعتقهم لوجه الله، قال له أبوه، قاله لو اشتريت الأقوياء واعتقتهم لتنتفع منهم، قاله إنما أرجو بهم ثواب الله تعالى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالإنسان لا يرجو إلا الله، ثم إن إلى ربك المنتهى. فالإنسان يعمل لربهم. قال واستنجاز موعوده في استبصار جاهل واستنقاذ ضال. يعني الإنسان يستنجز موعود الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الناس، وعدهم بأعظم المواعد، وعدهم بجنة الفردوس، وعدهم بالسداد. قال في استبصار جاهل أنك تبصر. نحن في اليوم والليلة كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ نحن جميعا نحتاج إلى الهداية، والجزاء من جنس العمل. لما تعمل بهداية الخلق إلى الحق أيضا هيكون في السبب لأن الإنسان يهدى إلى الطريق المستقيم. في استبصار جاهل واستنقاذ ضال، وهذا من أهم أنك تنقذ إنسان من الضلالة إلى الهداية. وتقويم عادل، تقوم إنسان وتجعله على الهداية. وهداية حائر، وما أكثر الحائرون حينما يأتوك. ثم قال وأسأل الله التوفيق فيما أرويه. ولذلك هذا الكتاب من محاسنه أنه كتاب رواية وأثر يروي بالسند المتصل إلى أصحاب تلك الأقوال. فقال وأسأل الله التوفيق فيما أرويه والإقالة من الخطأ. يعني الإنسان قد يقع في الخطأ فيطلب من الله أن يغفر لهم بما أخطأ فيه، فيما أنحوه وأقصده. فالإنسان قد يصاب بشيء. ثم ذكر المحقق بين هلالين قوله سبب التأليف. وهذه يا أخوان ليست حسنة أن المحقق يأتي ويقطع النص ويضع عناوين. هذه القضية في التحقيق قبيحة للغاية. قال وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة. ولا شك أنك حينما تذكر هؤلاء وتترحم عليهم وتنقل أقوالهم، هذا من الكلمة الطيبة التي قال الحق فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأنت قد تزور قاربك تنصحهم بنصيحة يعمل بها تنتفع بها نفعا الله وحده بها عليم، وقد تبقى مئات السنين بل قد تصل إلى آلاف السنين. يقول فأجبتهم، يعني هنا أنا يقول يقول قدس الله روحه، يعني هو هنا احنا عندنا قاعدة تقول من عظم الله عظمه الله، وأيضا من أجل الله أجله الله. سره في عبادته، لأن احنا العبادة الإنسان يخفي العبادة. ويقول الحسن البصري يقول كان بعضهم جمع القرآن لا يعلم به أحد، قالوا أعلم أشخاصا بقوا يقومون للعشرين عاما حتى زوجته ما تعلم بأنه قام الليل. إيه نعم. فهذا وورد في الأثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وعلي بن حسين زين العابدين يعني كان أشخاص يأتيهم رزقهم في المدينة لا يعلمون، فلما توفي انقطع عنهم رزقهم، وجاء مغسله وجد هذا السواد فسألوا زوجته قال يذهب في الليل كل ليلة وينقل الطعام والشراب إلى الضعف. وهذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين مرة من المرات كان يحضر مجالس زيد بن أسلم. أسلم مولى من؟ مولى عمر. فهذا زيد من الموالي. فقيله كيف تذهب إلى مجلسه وأنت قرشي وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا أجلس إلى من ينفعني في ديني. فهؤلاء لديهم أعمال عظيمة من أجل والنية محلها القلب، هذا المقصود بهذا الشيء. فهذا دعاء لهم بأن يرفع ذكرهم عند الله. ولذا من معاني الصلاة أن العبد يرفع عند الله تعالى، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران يقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله له بالملأ الأعلى. أما الجمهور قالوا الرحمة، ونقول لا منافاة بين القولين، فهي رحمة لا شك أنها رحمة، وأنها ذكر الله لنبيه في الملأ الأعلى. ولذا احنا أخذنا في درس الفقه الماضي أن الأعمال تصعد، وأن الأرض تفرح حينما يؤمن عليها بالطاعات، ولا تبكي على من مات وليس له عمل صالح، فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. فالإنسان تبكي عليه مصاعده من العمل الصالح في السماء، وتبكي عليه الأرض التي كان يؤدي السجود. ولذا استحب العلماء لما تذهب إلى الجمعة تذهب بطريق وتعود بطريق كما يصفع النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. فمن ضمن الأسباب يعني كثرة شهود الخير من الأرض التي يمر عليه الإنسان. وهذا نفعله بالصلاة حينما نصلي نتقدم أو نتأخر أو عن يميننا أو عن شمالنا. وأهل العلم تدل بقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. ولذا أنت قد تذهب إلى الصين وتمكث في مكان دقائق وتقول لن أبرح عن هذا المكان حتى أصلي فيه ركعتين، حتى يكون لي في قارة من القارات صلاة تشهد لي مثلا. قال فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة. يعني طلب منه أن يؤلف ثم أجاب. ولذا العالم ينبغي أن يخالط الناس وأن يصبر على أذاهم وأن ينظر في النافع وأن لا يجعل بينه وبين الناس موانع ويغلق عنهم هاتفه ويقول أنا لا أستقبل إلا ساعة واحدة من التاسع إلى العاشر. لا، على أهل العلم أن يبذلوا أنفسهم وأن يبذلوا مهجهم في خدمة الآخرين. قال وخاصة في هذه الأزمة، خاصة في هذه الأزمة التي كثر فيها الاختلاف. قال وخاصة في هذه الأزمة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة. يعني الآن نحن بأمس الحاجة إلى نشر عقيدة أهل الحديث. واشتغل، طبعا هذا يقول في زمانه قبل 1000 سنة، فما بالك بنا هذا اليوم. ولذا أحد العلماء الكويت ألف كتاب سماه عقيدة أصحاب الحديث على القسم القديم، وهو حمد العثمان، وهو مؤلف من خيار المؤلفين في هذا الزمن. له كتاب اسمه النبت في الطلب، من أروع ما ألف على طريقة حلية طالب العلم، وله المحرر في الحديث أيضا من المؤلفات النافعة. قال واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة حتى ضاعت الأصول. الآن لما تذهب إلى الجامعات تجد يقول شيخ أنا اختصاصي حديث، واختصاصي بالحديث مصطلح، واختصاصي بالمصطلح الحسن، فلما أريد أدرس لا تعطون إلا حديث وإلا مصطلح وإلا كذا وهكذا. فهذا أيضا تجزئة المجزأ وتصغير المصغر فيه إزراء للعلم. وقلنا بأن أول من بدأ بتجزئة العلم وفصل العلوم بعضها البعض من هو أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى. قال حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة. نعم، حينما تترك هذه الأصول العظيمة هذا الأمر يكون مفتاحا لأهل الأهواء والبدع أن يضيفوا إلى الدين ما ليس منه. ولذا ابن قتيبة الدينوري لما ألف في مختلف الحديث وبين أخطاء من أخطأ من الرواة قال إذا ترك الباطل يثبت. يعني عندنا باطل من الباطل شيء وتركنا الباطل، هذا قال أنا ما علي، وهذا قال أنا لا أتدخل في أحمد الكويتي، وهذا قال أنا لا شأن لي في فلان، يأتي الباطل ويثبت. لكن على أهل العلم في كل زمان ومكان أن يردوا على الباطل. ولذا البخاري له مقولة عظيمة جدا قال إذا لم ينشر العلم فإنه ينسى، إذا لم ينشر العلم فإنه ينسى، وإذا نسي العلم ماذا يحل محله؟ يحل محله الجهل. ولذا الآن الدين الوحيد لم يتغير ولم يتبدل هو دين الإسلام. ولذا تجد الآن أعداء الإسلام يغيظهم الإسلام ويغيظهم انتشار الإسلام. يوحنا ماذا قال؟ قال القرن 21 تصبح أفريقيا جزيرة نصرانية. الآن الأمر ليس كما تمنى وليس كما أرادوا. مهما حاولوا أن يمسخوا القرآن وأن يحاربوا القرآن وأن لم يستطيعوا. هذا هو الذي يغيظهم. فصار ماذا يصنعون؟ يأتون إلى قدوة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفصلوا بين الناس وبين من يقتدون بهم. لأن أغلب الناس تم الدراسة في التنمية البشرية، هذه الدراسة تقول بأن 70% من الناس يقتدون بغيرهم. فقالوا بأن من الحلول التي تنفعهم في هذا الشيء قالوا أن نفصل بين المسلمين وبين قدوتهم. ولكن ينبغي على المسلمين أن يردوا عن هذا بالتمسك بالدين وبالتمسك بالسنة النبوية وبنشر أعلام هذا النبي العظيم. ثم قال وكان علماء السلف إليها يدعون. ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نقرأ سير الأوائل حتى نقتدي بهم. كيف كان أبو هريرة يطلب الحديث على ماذا؟ على شبع بطنه. وكان قد قدم نفسه لتعليم الناس. لما توفي أبو هريرة ماذا قال ابن عمر؟ قال رحمه الله كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها، يجلس ويحدث الناس حتى يرقى الخضيب المنبر ثم يمسك عن تحديث الناس. وعروة بن الزبير حينما أصبح بحر الناس يكدره الدلاء وكان يتألف الناس على حديثه، وربيع الرأي وغيره من أهل العلم بذلوا. فالإنسان يقرأ سير هؤلاء حتى يقتدي بهم في طلب العلم وفي نشر العلم. فقال وكان علماء السلف إليها يدعون، إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد الخالص والدين الخالص. وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون. المعول هو السنة الصحيحة والاعتقاد الصحيح، فالعقيدة الصحية الأساس الذي يبنى عليه. قال فجددت هذه الطريقة، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها، ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها. يعني جد يعني يقول أنا ما أتيت بشيء جديد، إنما ذكرت أقوال أهل العلم لأنني بأمس الحاجة أن أبين الناس. فهو في ذلك الزمان جمع ورتب، لا أيضا نحن في هذا الزمان نبسط ونجمع. ولذا قال لو فرضنا أردنا أن نؤلف، هل نؤلف بالأسانيد ونسوق أسانيدنا الطويلة؟ الجواب لا، وهو في لأهل ذلك الزمان ألفه بالأسانيد. وأصحاب هذا الزمان أيضا يبسطون العلم في كل قضية من القضايا. وإذا كان في ذلك الزمان مؤلفات كهذه الآن نستطيع في البوسترات وفي غيرها، مثل هذه القطعة أفادنا فيها الأخ هيثم عاصم، الإسلام عقيدة ينبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالإنسان يبسط القضية في كل زمان ومكان، ويستخدم الوسائل ويستخدم الرسائل ويستخدم كل الوسائل المشروعة في تعليم العقيدة، وبقى الإنسان يؤدي الذي عليه. وبالحق يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. المهم ان الانسان يعمل ويبذل، والقضيه ابد اذا صحت النيه اعان الله. لما الانسان تصح نيته وتصدق نيته، يصدق مع الله في الطلب وفي التحمل وفي التعليم، فان دعوته تثمر، وان لم يهيئ له فله الاجر والثواب ايضا على نيته وعلى عمله. المهم ان الانسان لا يجلس. ثم قال فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين. ذكر السبب الآن، وهذا من طريقة أهل العلم أنهم حينما يؤلفون شيئا يبينون لماذا ألفوا. بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين، وهذه قضية مهمة جدا، أنك حينما تكتب تنتفع من الذين سبقوك حتى تؤدي بأسس الإبداع الحداثة والجدل والفاعلية والأخلاقية، حتى لا تأتي بشيء فقط مشرور، وحتى تنتفع من جهود من مضى، لأن للسلف فضل على الخلف. فقال بعد أن تصفحت عامة، عامة أن أغلب الكتب التي استطاع تحصيلها تصفحها وانتفع منها رضي الله عنهم أجمعين، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق. هناك من اتبع الطرائق الحسنة، وهناك من حاد عن الطريق الحسنة ليعرفوا بها المسلمين. لماذا ألف المؤلفون؟ يعني الذين ألفوا في الإيمان لماذا ألفوا؟ ألفوا في العقائد، البخاري وابن خزيمة وابن أبي شيبة وفي ابن الجراح وهؤلاء الأئمة وابن البرق. لماذا؟ من أجل أن يعرفوا المسلمين وأن يدعوا إلى الله تعالى، وأن يقدموا عطاء حتى تعظم بركة العالم، لأن بركة العالم كما يقال أن العالم إما أنه يهيئ الله له تلاميذ ينقلون عنه العلم فينقلونه في حياته، ينتفعون بعلمه في حياتهم وينقلونه للجيل الذي بعده، وقد يبقى من جيل إلى جيل. ومنهم من يهيئ الله له مؤلفات نافعة، ومنهم من يجمع الله له الأمرين، مؤلفات نافعة وطلاب علم، فيبقى له الذكر الحسن والدعاء، ويبقى عمله إن شاء الله تعالى باقيا مستمرا. قال وما نقلوا من الحجج في هذه المسألة، يعني جميع من ألف في هذا نقل الحجج ونصر عقائد أهل السنة بالأدلة ليكون هذا أرسخ في ذهن السامع. وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين، يعني بعض المبتدعة الذين قد خالفوا الطريقة الصحيحة. قال ففصلت هذه المسائل، فصل هذه المسائل وأتى بالأدلة، وينماز هذا الكتاب بأنه يأتيها بعقائد الأئمة السابقين المتبوعين الذين أطبقت الأمة على علمهم ومكانتهم. يقول ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتقولها. هذه قضية مهمة جدا، أنه يرجع القضية إلى تاريخها، والتاريخ مهم جدا. الآن إحنا عندنا بعض الأحاديث التي كثر الكلام فيها، من خلال دراستنا للتاريخ دراسة متينة توصلنا لماذا هذا الحديث خطأ ومن أين أتى الخطأ. ولها ثقافة المعلل، من يعمل بالعلل لابد أن تكون له ثقافة متنوعة حتى يستطيع منها من خلال هذه الثقافة يميز بين الصواب والخطأ. الشيخ حافظ ظاهر له كلمة في العلل يقول: العلل هو معرفة الخطأ في أحاديث الثقات. فهذه القضية تحتاج إلى مكنة قوية حتى يتمكن الإنسان من خلالها أن يميز بين صواب رواية المحاديث وبين خطأها. قال: ليعرف حدوثها وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول. يعني هذه البدع التي استدعت في العقائد متى حصلت وكيف حصلت؟ ونحن ضربنا مثال سابق حينما جيء في سنة من السنوات وحصل مؤتمر وقال أحد الأشخاص بأن النبي ليس بشرا وأنه نوح، وقائل هذا القول لا شك بكفره لأنه مكذب لكتاب الله تعالى. ثم جاء شخص آخر بعده بسنة وقال: لا، هو بشر لكن له ذاتان، ذات إلهية وذات محمدية، فصفات ذاته ذات محمدية وذات بشرية، فصفة الذات المحمدية كذا وصفة، وأتى بأدلة. هذا السيناريو حصل نفس السيناريو في عام سابق في دولة مجاورة أيضا. فإذا قضية التأريخ لما ننظر إلى البدع كيف ابتدعت وكيف حصلت وكيف تناقلت، هذا مما يبصر طالب العلم بالصواب من الخطأ. ولذا أهل الحديث لديهم شيء وعبارة يقولون: يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ يأتي وضاع من الوضاعين فيضع حديثا، فيأتي وضاع آخر بدل أن هو يضع بنفسه يسرق هذا الموضوع ويركب له إسناد. وأخذ على سبيل المثال الأحاديث الواردة في العقل، الأحاديث الواردة في العقل وضعها وضاع، ثم جاء شخص وسرقها، ثم جاء شخص وسرقها، وهكذا حتى تداولت عند السرة. فإذا قضايا العقائد يأتي شخص يحدث حدثا ويبتدع بدعة، ويأتي مبتدع آخر يسرق هذه البدعة حتى يجمع بين أمرين، بين السرقة وبين الإحداث في دين الله. والتخلص من هذا كل الاعتصام ومعرفة ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وما كان عليه سلف هذه الأمة حتى يعتصم الإنسان بالكتاب العزيز ويعتصم بالصراط المستقيم. فقال: ليعرف حدوثها وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول. ولذا القاعدة تقول: ما لم يكن دينا في تلك القرون فلا يكون دينا لما بعدها في الصدر الأول من الصحابة. ثم استدل على صحة مذاهب أهل السنة. بعد هذا الشيء يستدل على صحة مذاهب أهل السنة بالأدلة التي يقطع الإنسان. عبد الله دراز بعضكم قد سمع به، له مؤلف عظيم اسمه النبأ العظيم. هذا الكتاب مختص بقضية مهمة، لأنه هذا الرجل أين درس؟ درس في فرنسا، بقي 8 سنوات في فرنسا. فلما وجد الناس يظنون بأن هذا القرآن أتى به محمد من عنده، فألف كتابا أتى بالأدلة القاطعة بحيث أي إنسان يقرأ الكتاب يجزم بأن القرآن ليس من محمد بل هو من رب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا أتى بعقائد أهل السنة وبين صحة عقائد أهل السنة. قال: بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل السنة أدلتهم من الوحي، من الكتاب ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أصحاب البدع المخالفين لهذا الحق هل لهم علما بالسنة ومعرفة بالصحيح؟ يأتون ويردون السنة من أولها إلى آخرها. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يقول: قرأت المصحف فوجدت فيه في أكثر من 30 موضع الأمر بطاعة الرسول، ثم قرأت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يقول: والفتنة الكفر، والفتنة أكبر من القتل. وهكذا. فقال هنا: وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا، لما يستدل بمسألة ويجد لها دليلا من الكتاب ودليلا من السنة، قال: فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، يعني القضية التي يستدل لها، وإن وجدت في إحداهما دون الآخر ذكرته، القرآن الكريم وصحيح السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل. فهو أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم معاني التأويل، فهم أعلم الناس بما ورد عن الله وعن رسوله. ومعرفتهم معاني التأويل احتججت بها. انظر الآن إلى تفسير ابن كثير، وانظر إلى تفسير الطبري، وانظر إلى تفسير البغوي. غالب المادة مأخوذة من تفسير من؟ من تفسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أعلم هذه الأمة وأدراها بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان، الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القرب إلى الله والزلفى. أيضا يعني علماء التابعين الشفاء والهدي، المقصود بها الهدى، هذه هو مثل أقاويل، يعني أحيانا الياء يجعلون لها نقطتين، هو الهدى الخط الإملاء القديم. ولذا ينبغي على المحقق حين محقق الكتاب ينبغي أن يجعله على الإملاء الحديث وليس على الإملاء القديم. بس الفضائل ما لا يكتبونها في الكتب السابقة، الفضائل عائشة كيف تكتب عائشة وهكذا على الإملاء القديم. والتدين بقولهم القرب إلى الله والسلفة. طبعا هؤلاء المشهود لهم بالعلم والفضل من التابعين الذين قد شهد لهم أهل العلم، استمر سعيد بن جبير شهد له الصحابة بالقرآن والحديث والفقه وهكذا. قال: فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه. لما نجد التابع قد أجمعوا على شيء خلاص معنى أنهم قد نقلوا هذا وأخذوها عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروا حكمنا به واعتقدناه، أي يعتمد قولهم إذا اجتمعوا على شيء. ولذا لا لدينا في الحديث، لما نجد أئمة الحديث، لما نجد أئمة الحديث يجمعون على حديث من الأحاديث على صحته أو على ضعفه، هل لنا أن نخالفهم؟ الجواب لا. أبو حاتم الرازي يقول: إذا أجمع أهل الحديث على شيء فإن قولهم حجة لا يجوز مخالفتهم. فكما أننا في التصحيح والتضعيف لا نحيد، إذا أجمع أهل الحديث على شيء لا نخالفهم. وهذا هو الذي حدا بنا أن نؤلف ونفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، لأن بعض من تأخر صار لا يلقي بالا لهذه القضية، فمجرد ينظر إلى الحديث ويظن أن حصل فيه الاتصال والعدالة والضبط حكم على الحديث بالصحة، ولما ترجع إلى قول المتقدمين يجدهم أنهم قد أعلوه. فنحن هل نخالف إجماع المتقدمين؟ الجواب لا. إذا أجمع المتقدمون على تصحيح حديث فلا نخالفهم فيه، وإذا أجمعوا على تضعيف حديث فلا نخالفهم فيه. كذلك التابع إذا أجمعوا على شيء كان إجماعهم على هذا هو حجة. وإذا قال الحق: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ثم قال: ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة، يعني طريقة الكتاب والسنة والصحابة وإجماع التابعين، هذه طريقة أئمة الهدى على مر القرون. وتجد قد حمل هذه الرأي الأئمة الكبار أيوب بن أبي تيمية السختياني وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والإمام البخاري وهكذا إلى يوم الناس هذا. وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون أذكر أساميهم. قال: ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، يعني يجعلونها دينا لهم. وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طريق الاتباع. والعياذ بالله، أخطر شيء أن الإنسان يترك طريق الاتباع ويأتي يأخذ بالرأي والهوى. ولذا قال عمر: قال: إياكم الرأي، إياكم أصحاب الرأي، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال: وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون أذكر أسامهم، يعني من ميزات الكتاب أنه ذكر أئمة الهدى في هذا الكتاب وساق عقائدهم حتى يأتي طالب العلم يطمئن سيعتقد معتقد أولئك الأئمة السابقين المتبوعين الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وفضلهم. أقول أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم، فهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وأصحاب البدع لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأكثر، والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة. وهذه قضية مهمة جدا، هؤلاء حفظوا على الناس معتقدهم وحفظوا على الناس دينهم، فلهم منا الدعاء، ونسأل الله أن يرحمنا وإياهم. وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة، إلى الطرق الصحيحة في هذه الديانة. قال ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، على اتباع سنة النبي وعلى طريقة الجماعة التي اجتمع عليها السلف الصالح. قال ولم أسلك فيه طريقة التعصب على أحد من الناس، بعض الناس والعياذ بالله يجعل عالما من العلماء ويعقد الولاء والبراء عليه، وهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. إنما يتعصب أهل السنة والجماعة إلى الحق ويحيدون إلى الحق، ولا يردون على الباطل بالباطل، إنما يردون على الباطل بالحق والسنة. ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد. يعني يسلك طريق الأخيار عليه أن لا يميل أبدا، لأن ما يتدين به شرع مقبول، يعني هذا الذي تحمله شرع، شرع مقبول وأثر مقبول، إما شرع شرعه الله شريعة وشعيرة، وإما أثر منقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فعلى الإنسان أن ينقله بالحق. أو حكاية عن إمام مقبول، تجد نقل عن إمام من أئمة المسلمين الذين انعقد الإجماع عليه. وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع، يأتي شخص يخترع قضية ثم يأتي يرد السنة، وهو بالمقابل يأتيك بالأحاديث الموضوع. يعني من ابتدع بدعة التفريق بين الذات المحمدية والذات البشرية أتى بأحاديث كلها موضوعة، وهذا الرجل حينما تأتي عليه لتثبت سنة من السنن ثبتت بالأحاديث يردها ويقول هذا خبر أحادي لا أقبله. فهذا ماذا صنع؟ اخترع شيء ثم أتى ليلوي النصوص، فحتى نصوص الكتاب التي لا يستطيع ردها يأتي ويحرف معانيها والعياذ بالله. تكلف الاختراع ونصر الابتداع. وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع ويقضي قدرنا أن نتبع ولا نبتدع، لماذا؟ لأننا قد كفينا، لقد كفانا الله بالكتاب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء. يقول أبو ذر ليس طائر في السماء يطير بجراحيه إلا وقد ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. مسلك الاتباع، فالهوى والإحادة عنه، فهذا. وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة. أهل البدع لماذا يسمون أصحاب هوى؟ لأنهم يأتون ويفعلون ما يهون حتى يهوي بهم في نار جهنم. والإحادة، إحادة عن الصراط المستقيم. الحق يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والإحادة عنه بعيدة، والعصبية سليم، وعلى طريق الحق مستقيم. ثم قال ونسأل الله دوام ما أنعم به عليه. شوف الإنسان عليه أن لا ينسى فضل الله. نحن سنأخذ صلاة الكسوف يوم الأحد ونتحدث لماذا يهرع الناس للعبادة، لأن الإنسان حينما يرى آية فهذه الآيات يخوف الله بها عباده. فالإنسان حينما يكتب وحينما يقرأ وحينما يعبد، حينما تصيبه النعمة وتمر عليه النقمة ماذا يصنع؟ إنما يعبد الله حق العبادة ويلجأ إلى الله ويخضع إلى الله تعالى ويذل إلى العزيز الجبار. يعني الآن عندنا كتاب لابن رجب اسمه الذل والانكسار للعزيز الجبار. فأنت لما تنظر إلى النعمة تستخدم تذل العزيز الجبار على هذه النعمة، ولما تصاب بمصيبة تذل وتنكسر للعزيز الجبار. والإنسان كما يقول ابن القيم، ابن القيم في الفوائد له كلام لن أسوقه بلفظه لأني لا أحفظه بلفظه، لكنني سأسوقه بمعنى. يقول العبد العبد دائر بين الأوامر والنوازل، العبد دائر بين الأوامر والنوازل، وهو يحتاج إلى الإعانة في الأوامر واللطف الخفي في النوازل. يعني أنت إما عندك أوامر، شو مثلا الصلاة نحتاج أن نتوضأ وأن نذهب إلى المسجد وأن نصلي في جماعة وأن نودي الصلاة إلى السنة، الكتف إلى الكتف والركبة بجوار ركبة وهكذا. فهذه أوامر نحتاج إلى إعانة من عند الله. ونحن بين نوازل لا ندري ماذا ينزل بنا من طوارئ الليل والنهار، ولا ندري ماذا نصاب. ولذلك الإنسان يحتاج إلى عون من عند الله في الأوامر، ويحتاج إلى لطف خفي من الله في النوازل. لكن في النازل من الذي يصبر ويثبت؟ الذي كان مؤديا للأوامر. يعني حتى المنهيات هي أوامر بضدها، فالإنسان كلما ثبت في الأوامر وأدى حق الله كلما كانت الإعانة والمدد والعون واللطف الخفي من عند الله أعظم. فقال هنا ونسأل الله دواما وأنعم به علينا. الإنسان دائما يخضع إلى ربه ويطلب من الله تعالى الثبات. لما قيل الإمام أحمد متى يرتاح المؤمن؟ قال حينما يضع قدمه في الجنة. فيبقى الإنسان في خوف وجل. ولذلك أحمد بن حنبل على فراش الموت وجاءه الشيطان قال ماذا قال؟ قال فتني يا أحيد، يعني اذهب لن تستطيع أن تغويني في هذه الساعة. ولذا فإن الحق يقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يسأل الله الثبات دائما، وإذا عند ذنب يتذكر ذنب حتى لا يختم له بالذنب. لأن أنت قد تبت من ذنب من الذنوب ولم تتذكر الذنب كثيرا فتخضع وتعمل أعمال صالح ليمحى هذا الذنب، ثم تأتي في النزع تتذكر بهذا الذنب وترضى على عن نفسك بذلك فيختم لك بهذا الذنب. فالإنسان دائما يخضع ويذل وينكسر. بل إن من تقدير الله على العباد في الذنوب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. من الحكمة في تقدير الذنوب حتى الإنسان يبقى في ذل وانكسار للعزيز الجبار. فقال هنا ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة. السنة النبوية والجماعة، المذهب أهل السنة والجماعة، يقال مذهب أهل السنة والجماعة اعتبارهم تبعوا السنة واجتمعوا عليها، اجتمعوا على السنة. ولذلك تجد أهل البدع يفترقون على السنة ويردون السنة والعياذ بالله. ومن ضمن شروط شهادة أن محمد رسول الله أنك تصدق بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس والعياذ بالله يشكك، وهذا لن يحقق الشهادة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ولكن هذه السنة النبوية هي خير للإنسان في آخرتها وخير له في دينه في جميع أحواله ودنيانا في جميع أمور الدنيا وآخرتنا بفضله ورحمته. شوف الإنسان دائما لا يغفل عن فضل الله ويبقى يستجدي. ماذا كان يقول شيخ الإسلام لما قال أنا المجدي وابن المجدي وهكذا كان أبي وجدي. فعلا الإنسان لا يستطيع أن يستغني طرفة عين عن رحمة الله. والحق يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد. وآخرتنا بفضله ورحمته إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.